الحمد لله ذي الإنعام والإحسان والفضل والجود والامتنان، أحمده سبحانه على نعمه المترادفة وآلائه المتكاثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته وامتثلوا أوامر ربكم تفلحوا واهتدوا بهدي نبيكم تربحوا. واعلموا عباد الله أن الله جل جلاله أمركم بعبادته وحده لا شريك له، وقد خلقكم من أجلها، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة التي خلق الله الثقلين من أجلها هي عبادته وحده، أي إفراده سبحانه بالعبادة. فمن عبد مع الله إلها غيره فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فقد حبط عمله. يقول عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالعبادة خالص حقه سبحانه، فلا سجود إلا لله، ولا ركوع إلا لله، ولا ذل ولا خضوع ولا دعاء ولا نذر إلا له وحده، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به سبحانه. فحافظوا عباد الله على إخلاص العبادة لله وحده، وأدوا ما أمركم به من طاعته، واجتنبوا ما نهاكم عنه. وإن من أعظم ما أمركم الله به بعد أداء حقه سبحانه حقوق الوالدين والبر بهما والإحسان إليهما والتلطف بهما. وإن أعظم ما نهاكم عنه عقوقهما وعدم احترامهما والتأفف من خدمتهما. ولقد أمر سبحانه ببر الوالدين في عدة آيات من كتابه، وقرن حقهما بأعظم الحقوق على الإطلاق، وهو حقه سبحانه. فقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا في عدة آيات من القرآن الكريم يأمر سبحانه ببر الوالدين بعد الأمر بالقيام بحقه وإخلاص العبادة له اهتماما بحقهما وبيانا لعظيم قدرهما. ولا شك أن البر بالوالدين وطاعتهما من طاعة الله، وعقوقهما ومعصيتهما من معصية الله. ما لم يأمرا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. إن البر بالوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما دليل على الإيمان، دليل على حسن الوفاء ومجازاة الإحسان بالإحسان، دليل على كرم النفس وحسن الخلق، كما أن عقوقهما دليل على اللؤم وإنكار الجميل وعدم الوفاء وعدم مراعاة سابق الإحسان. وقد قال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكيف بمن قابل الإحسان بالإساءة ولم يحسن إلى من أحسن إليه طول حياته وفي حال العجز عن القيام بشيء من أموره ومن شؤون نفسه؟ ويكفر بنعمة والديه وينكر الجميل منهما عليه، فإن هذا ليس من شأن أهل الوفاء ولا من طبيعة العقلاء ولا من أخلاق الكرماء، إنما هو من صنيع اللؤماء وذوي الحماقة والجهالة. فكيف إذا كان ذلك معصية لله ومخالفة لأمره، وهو يقول عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد وصى الناصح الأمين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين، وحث عليه ورغب فيه، وبين ما يترتب على ذلك من الأجر العظيم والثواب الجسيم. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن عقوقهما وحذر منه وبين ما يترتب على ذلك من ثواب وعقاب دنيوي وأخروي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه في سخط الوالدين، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل لك من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما حي. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. رواه البخاري وغيره. ولأبي داود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. فاتقوا الله عباد الله، وقوموا بما أوجب الله عليكم من طاعته وعبادته، وامتثلوا أمره ببر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما ردا للجميل وشكرا للإحسان وأداء لطاعة الرحمن. فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. أيها المسلم، إن كان والداك حيين أو أحدهما فاشكر الله على هذه النعمة